النهاردة هنتكلم عن Airbnb. Business Midnights مع فرح، أخبار الآن بودكاست. أهلا بيكو في تامن حلقة من Business Midnights، معاكو فرح وإبراهيم. أنت عمرك ما قعدت في Airbnb قبل كده صح؟ لا، وما عرفش أصلا يعني إيه Airbnb. ماشي، عامة دي من أحلى قصص بجد في عالم البيزنس، يعني هتستمتع ما تقلقش. عامة يعني Airbnb ببساطة هو ويب سايت تقدر تأجر من عليه سرير في هوستل، أوضة في بيت مع حد. ويب سايت؟ أه ده ويب سايت. هو ده مش مصطلح؟ لا لا، ده ويب سايت. ويب سايت أه والله. ممكن تأجر من عليه أوضة مثلا في بيت حد، عشان ده بيبقى مثلا للناس اللي عايزة توفر فلوس وهي مسافرة، مش عايزين بقى يدفعوا مثلا في اوتيل بقى فلوس كتير قوي، لا بيبقوا لو حاجه موفره شويه ممكن بقى. وفي حاجات مش كلها رخيصه، انت ممكن تأجر فيلا او بيت كبير او حاجه يعني very fancy، يعني حاجه غلبانه، فاهم؟ اوكي. القصه عامه ابتدت لما 3 صحاب واجهتهم مشكله، والمشكله دي كانت السبب ان هم يبداوا Airbnb في 2008. تعالى بص، تعالى كده نعرف الاول مين الثلاثه دول. اول واحد اسمه، هم بس اساميهم صعبه قوي بس مع بعضينا، براين شاسكي. واحد درس اندستريال ديزاين واشتغل في المجال، وده قبل ما يبقى السي او بتاع Airbnb. اوكي. ده غير انه كمان يعني ده يعتبر اجمد واحد فيهم، ودرس يعني بعد ما خلص ودرس وبقى السي او، كان واحد من اكتر 100 شخصيه مؤثره في العالم اكوردنج لمجله تايمز. تاني واحد نيثن، هو السي اس او بتاع Airbnb، وقبلها كان بيشتغل software engineer في مايكروسوفت، جامد برضو. بس يعني براين برضو يعني. واخر واحد جو، درس برضو industrial design. هو جو براين؟ بين اسم الصح جو، هو جو بس اسم الناس نيم بتاعه يعني كارثة. درس برضو industrial design مع براين، وهناك قبله في الجامعة أصلا. الثلاثة دول كانوا مأجرين شقة مع بعض في سان فرانسيسكو، فقعدوا يفكروا وقرروا ان هم يعني بسبب ان هم ما كانوش عارفين يدفعوا الايجار بتاع الشقه، كان عندهم ازمه ماليه رهيبه. فقالوا بقى طب احنا نطلع فلوس بقى ازاي؟ قالوا جابوا مراتب وقالوا احنا هنأجر المراتب دي ماشي في الشقه لشويه من طلبه كانوا جايين ساعتها يحضروا كونفرنس ليه علاقه بالديزاين في سان فرانسيسكو. قال لك احنا بقى ايه، هنعمل شغل على الطلبه دي وهنأجر لهم المراتب دي عندنا في الشقة على أساس إن هم يدفعوا الإيجار بتاعها، ونجمع كله وندفع الإيجار بتاع الشقة أصلا. ماشي. فعملوا إيه عشان يقدروا يوصلوا للطلبة؟ بالظبط، عملوا ويب سايت بسيط كده وسموه بقى إيه، مش Airbnb، خليك بقى معايا في الحتة دي، اسمه airbedandbreakfast.com. airbedandbreakfast بالظبط .com. ودي كانت اللي هو ايه، او ده كان اول فيرجن خالص من الويب سايت. والويب سايت ده بيخلي الناس زي ما قلت لك انها تقدر تأجر بيوتها للمسافرين اللي جايين من بلاد مختلفه لمده بقى كام يوم. ماشي، يعني هم عملوا ويب سايت كامل عشان شقه ولا انا فاهم غلط؟ لا هم عمل، بص، عملوا الويب سايت ده في الاول عشان يقدروا هم يخلوا الطلبه انها يأجروا. ايوه فاهم، تمام. وكانوا بقى، ما انا هقول لك بقى ايه اللي حصل. هما كانوا بعد ما عملوا الويب سايت عايزين يسوقوا للموضوع، بس قعدوا يفكروا طب هنعمله ازاي. انت طب في دماغك عشان نسوق الويب سايت بيقدم الخدمه دي هيسوقوا له ازاي؟ مع يعني على البلاتفورمز بقى، الفيسبوك وكده، يعني يعملوا سبونسرد ادز. بالظبط، بس ده ما كانش يعني ما كانش لسه شائع. هو ده في 2008 في 2008 عشان عايز بتكلم كان لسه في 2008. فقالوا ايه، قالوا يستخدموا الطرق التقليديه. هي معروفة 2008 فيسبوك بس مش سبونسر داد، يعني عادي بوست عادي. لا هم كانوا بيعملوا، انت ابراهيم متحدث قوي. هقول لك هم كانوا عشان يسوقوا للفكره ببساطه، خدوا بعض هم الثلاثه وكانوا يروحوا يفطروا، بعد كده يخبطوا على بيوت الناس تك تك تك في نيويورك، ويقول لك اهلا وسهلا، انا براين، انا جو، عامل ايه الاخبار. وكانوا بيعرفوهم احنا عاملين ويب سايت اسمه كذا كذا، وبيقعدوا بقى يبعوا لهم الفكرة عشان ايه. الناس دي كانت، خد بالك، بيوتهم تنفع، هم كانوا ايوه انا فاهم بالظبط. فكانوا بيبعوا لهم الفكرة وياخدوا بياناتهم وقدموا معانا على الويب سايت وخلاص لحد ما يسجل. وقدام بقى يعني الحتة اللي انت قلتها، بقى عندهم كذا بروبرتي، بقى عندهم كذا بروبرتي. غير كده قدام زي ما انت قلت ابتدوا يستخدموا في التسويق، فيسبوك، الانفلونسر كامبينز في العالم كله بقى. انت فاهم ده Airbnb it's worldwide، مش في مصر بس، او مش في مصر، مش في امريكا بس. وبالفعل الخطة بتاعتهم دي ابتدوا، وهم خد بالك ما كانوش سهلين برضو، دماغهم دي دماغ شغالة مش بتنام. فهم ابتدى Airbnb يكتسب شهرة جامدة بالذات بقى في نيويورك فهم وكذا ولاية في أمريكا. والتلاتة قعدوا مع بعض وقالوا احنا محتاجين funding، عايزين بقى عشان نقدر ناخد الشركة to the next level. كانوا عايزين يكبروا الفكرة ويبتدوا يكسبوا أكتر، وبالفعل قدموا على startup incubator في 2009 بعد ال... دي حاجة تبع الستارتابس، حوار كبير بس قدموا عليه عشان كانوا عايزين ياخدوا فلوس. ماشي. تمام. واخدوا $20,000 شوف بعد ما أطلقوا الويب سايت بسنة. ماشي ماشي. وده ساعدهم على إنهم يعملوا ويب سايت عارف اللي هو أنضف شوية من الأولاني. أيوة. يعلو بقى بيه ويتوسعوا في كذا ولاية، وفضلوا سنين على الحال ده يطوروا ويتوسعوا في كذا مكان. بس كل ده لسه جوه أمريكا صح؟ كان لسه جوه أمريكا على خفيف، لحد بقى إيه في 2011 خدوا فاندينج $112 مليون. انت شايف انا بقولك هم التلاتة مش انت شايف التطور. عملوا اول ويب سايت airbedandbreakfast.com في 2008. في 2011 قدروا ان هم يجمعوا فاندينجز $112 مليون. يعملوا بيهم ايه بقى؟ مش تعملوا بيهم حاجة. عرفوا بقى بص ازاي مش هيعملوا بيهم حاجة، بس يتعمل بيهم كل حاجة في الدنيا خلاص. مش عايز تعملي بيهم حاجة تانية. عرفوا بقى يخلوا Airbnb يقتحم أوروبا، مهم كان بالنسبة لهم تمام أمريكا. بس كانوا عرفوا بقى إيه بيو يقتحم أوروبا، ومن أوروبا على الصين على اليابان على كله ابتدى بقى إيه يبقى ليهم تواجد في كذا بلد. لحد عايز أقولك ما النهاردة Airbnb بقت واحدة من الموست valuable companies في العالم كله، وقيمتها وصلت في 2021 $113 مليار. انت متخيل؟ طب في سؤال قول. ايوه احنا عايزين فقره اللي يخليني الأسئلة. اللي يخليني اروح اقعد في Airbnb ما اقعدش في اوتيل، او ان انا اجر شقه انا لوحدي اللي يخليني اروح اقعد معاه؟ هقول لك على حاجه، وده بيزد على ده سؤال حلو جدا عارف، ده بيزد على التجربه. بيزد على التجربه بتاعتي انا، جربت ان انا اقعد في اوتيلات قبل كده، وجربت كذا مره ان انا اقعد في Airbnb. اول ميزه مش هقول لك الاسعار، يعني الاسعار بتبقى برضو على حسب ظروف كل واحد، بس أكتر ميزة إن أنت ده بيديك الفرصة إنك تتعرف على ناس من أهل البلد. لا تسي أنت مصري مسافر الصين، أنت متخيل أنت لما تقعد، وأنا ليه هبقى صيني قاعد في Airbnb ما أقعد في بيت أهلي؟ لا، لأن أنت مثلا لا تسي أجرت أوضة في بيت في منزل صيني. ماشي ماشي، هي بتبقى كده ماشي. ما أنت ممكن تأجر أوضة. أيوة ماشي، ممكن تأجر أوضة، ممكن تأجر سرير. ده لو في هوستل. أعتقد إن Airbnb ده إنه هو بيت بس كل اللي قاعدين فيه هم كذا حد مأجر، مش ان هم اهل مثلا وانتي قاعده معاهم. بص ما هي في ايه فكره الهوستل ده، بيبقى ايه حد عامل مثلا عنده شقه تمام جاي فيها سرير كتير، ده اللي بيبقى كل السراير متأجره، انت بتروح بيبقى قاعد معاك ناس. دي فكره الهوستل، كلهم زي كلهم زي كلهم مأجرين مثلا السرير ده لمدة 5 أيام، لمدة يومين على حسب كل واحد قاعد قد إيه. وبيبقى مشكلة بقى بتبقى في الحمام المشترك في المطبخ، يعني لازم يبقى فيه نسبة من التعاون عالية. وتختار برضو هوستل اللي انت بتختار، يعني وانت بتختاره يبقى تشوف الريفيوز وتسأل عنه، عشان لو بجد هوستل مش نظيف ووحش بتبقى أزمة كبيرة، انت بتتعذب. يعني لازم تكون الإدارة اللي فيه أو الحد اللي ماسكه فهمي بيبقى فيه بس نظافة، حتى النظافة أهم يعني حاجة بالظبط. أنا جربت أقعد في هوستل قبل كده، وكان يعني كان الصراحة حلو قوي، كان نظيف جدا. والمشكلة بس دايما بتبقى عندي الاكسبيرينس بتاعتك يعني كانت حلوة، المشكلة بتبقى في الحمام. أنت صاحي مثلا فأنت بتفتح الباب والحمام مقفول، في حد جوه، حد طلع، أنت مثلا غفلت أو جات لك مكالمة تليفون، حد تاني دخل. هي دي بتبقى الفكرة، بس بتبقى لذيذة، لأن يعني الصراحة الإكسبيرينس دي خلتني إن أنا أتعرف على ناس كتير من بلاد مختلفة. برضو بيبقى فيه إحساس أنك مش رايح مثلا بلد أول مرة أنت لوحدك، لأ حصل لك مشكلة فأنت رجعت سألت كذا، مش عارف مكان حاجة فيقول لك لأ ده أنت تاخد الباص الفلاني هيقصر لك الطريق. ده الصراحة كانت أحلى حاجة، وبتطلع بأصحاب من كل أنحاء العالم. دي أول حاجة الهوستل. ممكن بقى تأجر أنت شقة وتبقى أنت لوحدك فيها، ده كل ده من على Airbnb. ممكن... وفي هوستل برضه على في اير بي ام بي. ممكن تأجر زي ما قلت لك بقى مثلا اوضه بس الفكره ومع... بتاعت الاير بي ام بي انك تقعدي مع الناس هم ساكنين. الفكره بتاعتها زي ما قلت لك ابتدوا ان هو اتس نوت فيري فانسي، هو كان حرفيا مراتب بيأجروها. فالناس بتلجأ لده لو عايزه انها توفر شويه. وفي بقى حاجات بتبقى ممكن تأجر فيلا تحفه، مش عارفه ايه، دورين ثلاثه، في قصور بيأجروا حرفيا قصر من على اير بي ام بي. فانت والبادجت بتاعتك وانت ومزاجك عايز تعمل ايه. فزي ما قلت لك قيمتهم وصلت في 2021 ل 113 مليار دولار. طيب تيجي بقى تسألني سؤال، ايه السبب اللي خلاهم، يعني اللي خلى اير بي ام بي شركة عالمية بالمنظر الجامد ده؟ انت برضو مش سهل انك تشوف ويب سايت او كده في كل العالم، مصر، دبي، امريكا، اوروبا، اليابان، برضو ايه العوامل اللي خليتهم ان هم يقدروا ينجحوا بالطريقه دي؟ الناس واخدين فند مش عارف بكام، مش عايزهم. لا لا، مش كله الفاندنج. الفاندنج مش كل حاجه، الدماغ الشغاله اللي مش بتنام هي كل حاجه. يعني عايزه مثلا اقول لك من الحاجات الجامده اللي هم عملوها، انهم كانوا بيعملوا استراتيجيك بارتنرشيبس مع اشهر ايرلاينز، مع اشهر خطوط طيران وترافل ايجنسيز، عشان بقى يقدروا يوصلوا للكاستمرز جداد والكاستمرز الحاليين عندهم. بمعنى ايه؟ يعني مثلا هم يعني بيعملوا باكج، يعني الايرلاين مع يعني الطياره مع عروض اكسكلوسيف مع ايرلاينز وترافل ايجنسيز مشهوره عشان الناس تتشجع. يعني مثلا في 2016 عملوا بارتنرشيب، دي كانت بارتنرشيب سمعت جامد، مع دلتا ايرلاينز، ان الكاستمرز بتوعها طبعا ليهم عروض وكل حاجه، وانك كمان تقدر من خلال، يعني ببساطه تقدر تحجز من خلال الويب سايت بتاع دلتا اير بي ام بي. فاهم؟ دي كانت برضو بارتنرشيب ونجحت وسمعت جامد. غير كده كمان اير بي ام بي كانوا بيستثمروا جامد في الويب سايت، ما هيديوش، ما كانوش. انت لو دخلت على الويب سايت، يعني بنصحكم عامه كلكم، زمان كان انك تنفست في، دلوقتي الويب سايتس كلها بقت هي كلها معاك في الحته دي، بس يعني بس هم كانوا محدش دلوقتي بيعمل ويب سايت اللي هو يعني تحت السلم. يعني كل دلوقتي، وكمان عشان الوايت ليبل ابلكيشنز بتاع كل الويب سايتس دلوقتي، يعني ويب سايت وابلكيشنز وكده، هتلاقيهم كلهم دلوقتي يعتبر نفس الحاجه. يعني كفايه شوبيفاي مش محتاجه اصلا انك تعملي اي حاجه حرفيا، هم حاطين لك انت بتعملي ايه، الاي كوميرس بالنسبه لك ايه، بتنفست في ايه، كذا. طيب والله في بلاتفورم، في تمبلت لكذا، توصي خلاص. الويب سايتس كلها دلوقتي بقى، انا فاهم ان ده زمان، ان هو انا فاهمه كانوا عايزين يعملوا حاجه متقدمه. بمناسبه الويب سايتس، انت انا سمعت ان wix.com ده اسرائيلي، في صح، في اقاويل وناس كتير جدا وقفوا، الناس طلعت في ناس طلعت اعتذرت عشان ما كانتش عارفه ان هما بيستخدموا الويب سايت، بس انا ما كنتش اعرف. انا ما كنتش اعرف، انا ما عنديش يا جماعه ويب سايت على wix.com. ما عندناش ويب سايت اصلا. كان لازم تحرجني بالطريقه. بس ايوه سون سمعت سون. فايوه، حته اللي انا بقول لك بيستثمروا في الويب سايت، ان هما عايزينه يبقى ملائم للناس بتاعه كل بلد، يظبطوا الماب عليه لكل بلد ومناطق مختلفه، بيبقى مترجم لكل، انا عارفه ان ده مش حاجات، بس دي كانت برضو اهتموا قوي، يبقى مترجم لكل البلاد الاير بي ام بي فيها، الالجوريثم يبقى متظبط في الريكومنديشن اللي هو بيجيبها لك. فدي برضو كانت حته مركزين عليها جامد. بس الاورجنايزيشن كده كبرت قوي. ماشي، انت هتعملي مثلا زي ما انت قلتي، كانوا بيخبطوا على بيوت الناس، بيعملوا ان هو البروبرتي دي ايه رايكم بتاعه، ويعرض عليهم. دلوقتي سينس ان هو وورلد وايد، الموضوع صعب قوي انك تتشكل سيفتي. يعني مثلا لو هي دلوقتي انه مثلا انا بخش بقدم، والله انا عندي بيت ممكن ايوزت از ان اير بي ام بي، ان هم بقى يتشكل انه فعلا البروبرتي دي موجوده، وان هو ينفع، وان انا كذا، الحاجات دي بقى كورد وايد. دي اي ثينك بيبقى يعني في ميجرز معينه، بيبقى في ميجرز معينه، بيبقى مثلا حاطط لك طبعا حته الريفيوز على الويب سايت، بيبقى في مثلا سوبر هوست. ايوه سوبر هوست ده، بيبقى في ستراجلز كتيره قوي احنا مش بنفكر، احنا بنفكر ان هو والله ده انا هابلاي ان انا عندي بروبرتي خلاص. ايوه، بالنسبه للاورجانيزيشن بقى ان هي كبيره، ده لازم اتشيك وبتاع عشان الكلاينت اما يعني ما يحصلش طبعاً حاجه وحشه. طبعا وبيبقى في حته بقى السوبر هوست ده، بتبقى عارف ان الناس كتير بتروح له وده جامد، والريفيوز عليه. انت بقى لما انت تبقى على اير بي ام بي وانت بتاجر لناس، انت يوسيك ان انت تبقى سوبر هوست عشان بتطلع في السيرش انجن الاول بيبقى ليك الاولويه ويقول لك بقى مش عارفه this is a rare property to find وكده، فبيبقى فاهم ليها برضو ميزات كتير. وغير بقى كل اللي احنا قلنا عليه ده، هم كانوا بيشتروا ستارت ابس في ماركتس معينه عشان يعرفوا يكبروا ويتوسعوا فيها. دي بقى عشان توصل لللوكال بيبل، فاهم، للناس الاصليين اصلا بتوع البلد اللي هم عايزين يتوسعوا فيها. فكانوا بيستثمروا بقى في ستارت ابس وعشان يقدروا يوصلوا للناس دي بطريقه اسهل، فاهم. فدي كانت من واحده من اهم الحاجات اللي هم عملوها عشان يتوسعوا مثلا في الصين، كانت الاستراتيجي بتاعته ان هم يشتروا ستارت ابس وكده، بالظبط يستثمروا في ستارت ابس في الصين عشان هم يقدروا يوصلوا اكتر لللوكال يعني. طب وانت لما بتبقي مسافره بتفكري اكتر في الاوتيل ولا بتفكري اكتر في الاير بي ام بي؟ اول حاجه بتيجي في دماغك؟ لا، هو بتبقى على حسب انا مسافره ليه. لو مسافره شغل يعني، مثلا فور اكزامبل لو كنت لسه مثلا رايحه كونفرنس وكده، كانت حاجه انتنس قوي يعني، كانوا 4 ايام تك تك تك حرفيا، اليوم بيبتدي الساعه 8 الصبح بيخلص الساعه 2 2 بالليل، اوكي 2 الصبح. فكنت لا، ده لازم، انا عايزه، مش عايزه اتعرف على ناس جديده، مش عايزه دوشه، مش عايزه اشوف اي حد. فبتبقى خلاص بتبقى اوتيل اللي هو اوضه كذا كذا كذا مع نفسي، انا عايزه ارجع انام. انت تجفر لو رايحه بقى اكسبلور بقى ماي سيلف واكسبلور ذا سيتي، بتبقى احلى حاجه انك، او ده في وجهه نظري، تشوف هوستل تتعرف فيه على ناس، تشوف اوضه مثلا في اير بي ام بي يبقى معاك حد، دي بتبقى احلى حاجه عشان منها تتعرف يعني تعمل صحاب. وسبحان الله ما تعرفش الشخص اللي انت هتتعرف عليه ده يعني هيبقى مين، او الظروف هتاخدك ازاي. يعني انا لما كنت في، لما رحت كاليفورنيا كنت قاعده في هوستل وتعرفت على ناس، مش عارفه ده دي جي في واحد من اشهر الاماكن في كاليفورنيا، الراجل ده مثلا مش عارفه انفستر جاي كام يوم، ده راجل كبير هو مثلا باع بيته وبيجيب بيت اكبر فقعد كام يوم بس. وده الراجل الكبير ده كان من اكتر الناس اللي ساعدني، مش عارفه الهوليوود ساين روحيها ده شورت كات من هنا، لو عايزه تركبي ايه. وبتقابل الرخم وبتقابل اللذيذ وبتقابل اللي دمه تقيل، فبتبقى حاجات يعني اكسبيرينس مختلفه صح. هي بتبقى ممكن يبقى فيها الحلو والوحش، بس دفنتلي كده كده بتتعلم، ودفنتلي بتبقى مختلفه. رد بجد. لما تيجي مسافر المره الجايه لازم يعني اير بي ام بي، ويعني بجد مع بعض بشكل في اير بي ام بي. ودي كانت حلقتنا النهارده، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه الجايه من بزنس ميدنايتس.